قال أبو حنيفة إذا أفسد الصبي حجه أو فعل محظورا أو ترك واجبا لا يلزمه شيء، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، ولا اختيار لمحمد بن حزم أيضا.